أصحاب النار وأصحاب عم الشيخ. ايوه يا سيدي. ايوه يا حاج. خلاص جسمي خلاص. ايوه لا عايز اسمع من قبل كمان. انت عايز كده انا عايز كده. سيدي Oh! القرآن يا سيدي. Evening. الله الله الله الله الله الله الله اشفق علينا شوي اشفق اشفق علينا بقفلك اوعى يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحق يا حزين ايوه يا حزين What? كده يا سيدي كده يا سيدي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يا سلام. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يا سلام هذا جزاؤهم. أيضا نفخ في الصور. الله الله. الله يفتح عليك يا سيدي. ايوه يا عم الحاج. والله العظيم في عمامة. انت مشيكني في عمامة لك في نحني ليلتنا وكده نحضوها نحضوها في عمامة. يا سخنتي يا حاج يا سيدي يا سيدي يا حاج يا سيدي ربنا معاك ان شاء الله ربنا يزيدك. قول يا سيدي. نعم يا سيدي نعم. الله يفتح الله الله الله الله القرآن. Oh! بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. زي بعض الحسام حكيها دي. الحسام حكيها كنا عايزين حاجة قبلية. سأل زي بعضه. زي بعض يا سيدي. Oh, my God. معترفين انه خلق من علق. والله العظيم لا. ده بالله العظيم. ده بالله. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها بسم ربك الذي